بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 422 من البداية والنهاية. وقعة جسر أبي عبيد ومقتل أمير المسلمين وخلق كثير منهم لما رجع الجالينوس هاربا مما لقي من المسلمين. تذامرت الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم فأرسل جيشا كثيفا عليهم ذا الحاجب بهمس جادويه وأعطاه راية أسريدون وتسمى درفش كابيان، وكانت الفرس تتيمن بها وحملوا معهم راية كسرى وكانت من جلود النمور عرضها 8 أذرع. فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر عليه جسر فأرسلوا إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد أمرهم فليعبروا هم إلينا. فقال ما هم بأجرأ على الموت منا. ثم قتحم إليهم فاجتمعوا في مكان ضيق هنالك فقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله والمسلمون في نحو من 10,000، وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل قائمة لتذعر خيول المسلمين. فجعلوا كلما حملوا على المسلمين فروت خيولهم من الفيلة ومما تسمع من الجلاجل التي عليها، ولا يثبت منها إلا القليل على قصر. وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيولهم على الفيلة ورشقتهم الفرس بالنبل فنالوا منهم خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم مع ذلك ستة آلاف. وأمر أبو عبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولا فاحتوشوها فقتلوها عن آخرها. وقد قدمت الفرس بين أيديهم فيلا عظيما أبيض فتقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومه فحمي الفيل وصاح صيحة هائلة وحمل فتخبطه برجليه فقتله ووقف فوقه فحمل على الفيل خليفة أبي عبيد الذي كان أوصى أن يكون أميرا بعده فقتل، ثم آخر ثم آخر حتى قتل 7 من ثقيف. كان قد نص أبو عبيد عليهم واحدا بعد واحد، ثم صارت إلى المثنى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. وقد كان دومة امرأة امرأة أبي عبيد رأت مناما يدل على ما وقع سواء بسواء. فلما رأى المسلمون ذلك وهنوا عند ذلك، ولم يكن بقي إلا الظفر بالفرس. قبل المتابعة، واحد متاخم التخوم هي الحدود، ورقم واحد عن التسجيل السابق. اثنان تذامرت أي غضبوا فيما بينهم ولاموا بعضهم البعض. 3 جلاجل أجراس. 4 احتوشوها أي أحاطوا بها. 5 زلومة خرطومة. متابع بعون الله عز وجل. وضعف أمرهم وذهب ريحهم وولوا مدبرين وساقت الفرس خلفهم فقتلوا بشرا كثيرا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا. وجاءوا إلى الجسر فمر بعض الناس ثم انكسر الجسر فتحكم فيما وراءه الفرس فقتلوا من المسلمين وغرق في الفرات نحو من 4,000. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسار المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاءوا منه، وكان الناس لما انهزموا جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيغرق. فنادى المثنى أيها الناس على هينتكم، فإني واقف على فم الجسر لا أجوزه حتى لا يبقى منكم أحد ها هنا. فلما عد الناس إلى الناحية الأخرى سار المثنى فنزل بهم أول منزل وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين، وقد جرح أكثرهم وأثخنوا والناس، ومن الناس من ذهب في البرية لا يدرى أين ذهب، ومنهم رجع إلى المدينة النبوية مذعورا. وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب فوجده على المنبر فقال له عمر: ما براءك يا عبد الله بن زيد؟ فقال: أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين؟ ثم صعد إليه المنبر فأخبره الخبر سرا، ويقال كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين الحطمي، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال سيف بن عمر: وكانت هذه الوقعة في شعبان من سنة 13 بعد اليرموك بأربعين يوما، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وتراجع المسلمون بعضهم إلى بعض، وكان منهم من فر إلى المدينة، فلم يؤنب عمر الناس، بل قال: أنا فئتكم وأشغل الله المجوس بأمر ملكهم، وذلك أن أهل المدائن عادوا على رستم فخلعوه ثم ولوا وعيد ثم ولوه وأضافوه وأضافوا إليه الفيزران، واختلفوا على فرقتين، فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المثنى بن حارثة في نفر من المسلمين، فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم فأسرهما وأسر معهما بشرا كثيرا، فضرب أعناقهم، ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق من أمراء المسلمين يستمدهم، فبعثوا إليه بالأمداد، وبعث إليه عمر بن الخطاب بمدد كثير، فيهم جرير بن عبد الله البجلي في قومه بجيلة بكمالها وغيره من سادات المسلمين حتى كثر جيشه. وقعة البويب التي اقتص فيها المسلمون من الفرس. فلما سمع بذلك أمراء الفرس وبكثرة جيوش المثنى بعثوا إليه جيشا آخر مع رجل يقال له مهران، فتوافوا هم وإياهم بمكان يقال له البويب قريب من مكان كوفة اليوم، وبينها أعيد بينهما الفرات، فقالوا: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال المسلمون: بل اعبروا إلينا. فعبرت الفرس إليهم فتوافقوا، وذلك في شهر رمضان. فعزم المثنى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم، وعبي الجيش. قبل المتابع في الحاشية: واحد، يثخنوا اشتدت عليهم الجراح. اثنان، توافوا التقوا. متابع بعون الله عز وجل: وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت. وفي القوم جرير بن عبد الله البجلي في بجلة وجماعة من سادات المسلمين. وقال المثنى لهم: إني مكبرا ثلاث تكبيرات فتهايأوا، فإذا كبرت الرابعة فاحملوا، فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول. فلما كبر أول تكبيرة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم وقاتلوا قتالا شديدا. ورأى المثنى في بعض صفوفه خللا، فبعث إليهم رجلا يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: لا تفضحوا العرب اليوم. فاعتدلوا. فلما رأى ذلك منهم وهو بنو عجل أعجبه وضحك، وبعث إليهم يقول: يا معشر المسلمين، عاداتكم، انصروا الله ينصركم. وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره، وحمل على مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة، وحمل غلام من بني تغلب نصراني فقتل مهران وركب فرسه، كذا ذكره سيف بن عمر. وقال محمد بن إسحاق: بل حمل عليه المنذر بن حسان بن ضرار الضبي فطعنه واحتز رأسه جرير بن عبد الله البجلي واختصما في سلبه، فأخذ جرير السلاح وأخذ المنذر منطقته وهربت المجوس، وركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا، وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر فوقف عليه ليمنع الفرس من الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون، فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومن أبعد إلى الليل، فيقال إنه قتل منهم يومئذ وغرق قريب من 100,000، ولله الحمد والمنة. وغنم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كثيرا، وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر بن الخطاب. عيد وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم بشر كثير أيضا، وذلت لهذه الوقعة رقاب الفرس، وتمكن الصحابة من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة، فغنموا شيئا عظيما لا يمكن حصره، وجرت أمور يطول ذكرها بعد يوم البويب. وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام، وقد قال الأعور الشني العبدي في ذلك: هاجت لأعور دار الحي أحزانا، واستبدلت بعد عبد القيس حسانا، وقد أرانا بها والشمل مجتمع، إذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا، إذا كان سار المثنى بالخيول لهم، فقتل الزحف من فرس وجيلانا، سما لمهران والجيش الذي معه حتى أبادهم مثنى، عيد حتى أبادهم مثنى ووحدانا. في الحاشية واحد منطقته أي ما يشد به الوسط. فصل: ثم بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري أحد العشرة في 6000 أميرا على العراق، وكتب إلى جرير بن عبد الله والمثنى بن حارثة أن يكونوا تبعا له وأن يسمعا له ويطيعاه. فلما وصل إلى العراق كانا معه، وكانا قد تنازعا الإمرة، فالمثنى يقول لجرير: إنما بعثك أمير المؤمنين مددا إليه. ويقول جرير: إنما بعثني أميرا عليك. فلما قدم سعد على أمر العراق انقطع نزاعهما. قال ابن إسحاق: وتوفي المثنى بن حارثة في هذه السنة كذا. قال ابن إسحاق: والصحيح أن بعث عمر سعد إنما كان في أول سنة 14، كما سيأتي ذكر اجتماع الفرس على يزدرجد بعد اختلافهم. كان شيرين قد جمع آل كسرى في القصر الأبيض، وأمر بقتل ذكرانهم كلهم، وكانت أم يزدجرد أعيد ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد بعد اختلافهم. كان شيرين قد جمع أهل كسرى في القصر الأبيض، وأمر بقتل ذكرانهم كلهم، وكانت أم يزدجرد مسيهم، ومعها ابنها وهو صغير، فواعدت أخواله جاءوا وأخذوه منها وذهبوا به إلى بلادهم. فلما وقع ما وقع يوم البويب وقتل من قتل منهم كما ذكرنا، وركب المسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم وعلى أخذ بلدانهم ومحالهم وأقاليمهم، ثم سمعوا بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر، اجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين فيهم وهما رستم والفيرزان، فتذامروا فيما بينهم وتواصوا، وقالوا لهما: لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتقي بكما. ثم رأوا فيما بينهم أن يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة، فمن كان لها ولد من آل كسرى ملكوه عليهم، فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها: هل لها ولد؟ وهي تنكر ذلك خوفا على ولدها إن كان لها ولد. فلم يزالوا حتى دلوا على أم يزدجرد، فأحضروها وأحضروا ولدها فملكوه عليهم، وهم ابن إحدى عيد وهو ابن 21 سنة، وهو من ولد شهريار بن كسرى، وعزلوا بوران، واستوثقت الممالك له، واجتمعوا عليه وفرحوا به، وقاموا بين يديه بالنصر أتم قيام، واستفحل أمره فيهم، وقويت شوكتهم به، وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق، فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودهم وذممهم. وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر، فأمرهم عمر أن يتبرزوا من بين ظهرانهم، وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه، وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى، بحيث إذا حدث على قبيلة لا يخفى أمرها على جيرانهم. وتفاقم الحال جدا، وذلك في ذي القعدة من سنة 13، وقد حج بالناس عمر في هذه السنة، وقيل بل حج بهم عبد الرحمن بن عوف، ولم يحج عمر في هذه السنة، ولم يحج عمر هذه السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاشية واحد، الرساتيق جمع رستق وهي القرية الصغيرة. تتابع بعون الله عز وجل. ذكر ما وقع سنة 13 من الحوادث إجماعا، ومن توفي من الأعيان. كانت فيها وقائع وتقدم تفصيلها لبلاد العراق على يدي خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتحت فيها الحيرة والأنبار، والأنبار وغيرهما من الأمصار، وفيها سار خالد بن الوليد، سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور. وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر واختيار بن جرير، وقتل بها من قتل من الأعيان مما يطول ذكرهم وتراجمهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وفيها توفي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أفردنا سيرته في مجلد، ولله الحمد والمنة. وفيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو ولي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمال الآخرة، منها فولى قضاء المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستناب على الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، وعازل عنها خالد بن الوليد المخزومي وأبقاه على شور الحرب. وفيها فتحت بصرى صلحة وهي أول مدينة فتحت من الشام. وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا، واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أعيد من عند، وعزل عنها خالد بن الوليد المخزومي وأبقاه، أو عزل عنها خالد بن الوليد المخزومي وأبقاه على شورى الحرب. وفيها فتحت بصرى صلحة وهي أول مدينة فتحت من الشام. وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا، واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان فهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفيها كانت واقعة فحل من أرض الغور، وقتل بها جماعة من الصحابة وغيرهم. وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد، فقتل فيها 4000 من المسلمين، منهم أميرهم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر، وكانت امرأة صالحة رحمهما الله تعالى. والد المختار ابن أبي عبيد كذاب ثقيف، وقد كان نائبا على العراق في بعض وقاعات العراق كما سيأتي. وفيها توفي المثنى بن حارثة في قول ابن إسحاق، وقد كانت نائبا على العراق أو كان نائبا على العراق، استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام، وقد شهد مواقف مشهورة وله أيام مذكورة، ولا سيما يوم البويب بعد جسر أبي عبيد، قتل فيه من الفرس وغرق بالفرات قريب من 100,000، الذي عليه الجمهور أنه بقي إلى سنة 14 كما سيأتي بيانه. وفيها حج عمر بن الخطاب، وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في قول بعضهم، وقيل بل حج عبد الرحمن بن عوف. وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام، فأقبلوا من كل النواحي فرمى بهم الشام والعراق. وفيها كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى منها، وكذا عند الواقدي فيما بين الرملة وبين جسرين على الروم القيقلان، وأمير المسلمين عمرو بن العاص وهو في 20,000 في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم، وقتل منهم خلق كثير، واستشهد من المسلمين أيضا جماعة منهم هشام بن العاص والفضل بن العباس وأبان بن سعيد وأخواه خالد وعمر ونعيم بن عبد الله بن النحام والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدوسيان وضرار بن الأزور وعكرمة بن أبي جهل وعمه سلمة بن هشام وهبار بن سفيان وصخر بن نصر وتميم وسعيد بن الحارث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال محمد بن سعد: قتل يومئذ طليب بن عمر وأمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وممن قتل يومئذ عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وكان عمره يومئذ 30 سنة، فيما ذكره الواقدي قال: ولم يكن له رواية، وكان ممن صبر يوم حنين. قال ابن جرير: وقتل يومئذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وفيها كانت وقعة مرج الصفر أو مرج الصفر في قول خليفة بن خياط، وذلك 12 بقيت من جمادى الأولى. وأمير الناس خالد بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ، وقيل إنما قتل أخوه عمرو، وقيل ابنه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: وكان أمير الروم قلقط، فقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى جرى الطاحون هناك من دمائهم. والصحيح أن وقعة مرج الصفر في أول سنة 14 كما سيأتي. ذكر المتوفين في هذه السنة مرتبين على الحروف كما ذكرهم الحافظ الذهبي في تاريخه: أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي أبو الوليد المكي، صحابي جليل، وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحديبية حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة خالد وعمر، فدعوه إلى الإسلام فأجابهما وساروا، فوجدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد فتح قيبر، وقد استعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 99 على البحرين، وقتل بأجنادين أنسة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. المشهور أنه قتل ببدر فيما ذكره البخاري وغيره. وزعم الواقدي فيما نقله عن أهل العلم أنه شهد أحدا، وأنه بقي بعد ذلك زمانا. قال: وحدثني ابن أبي الزناد عن محمد بن يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يكنى أبا مسروح. وقال الزهري: كان يأذن للناس على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه قيس صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة وقتلا بأجنادين. الحارث بن أوس بن عتيك من مهاجرة الحبشة قتل بأجنادين. خالد بن سعيد بن العاص الأموي من السابقين الأولين ممن هاجر إلى الحبشة وأقام بها 14 سنة، ويقال إنه كان على صنعاء من جهة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأمره الصديق على بعض الفتوحات كما تقدم. قتل يوم مرج الصفر في قول، وقيل بل هرب فلم يمكنه الصديق من دخول المدينة تعزيزا له، فأقام شهرا في بعض ظواهرها حتى أذن له. ويقال إن الذي قتله أسلم وقال: رأيت له حين قتلته نورا ساطعا إلى السماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد بن عبادة بن دليم ابن حارثة ابن أبي خزيمة، ويقال حارثة بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج عيد ابن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي سيدهم أبو ثابت، ويقال أبو قيس صحابي جليل، صحابي جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا، في قول عروة وموسى بن عقبة والبخاري وابن ماكولا. قول متابعة الحاشية: واحد أجار أعاذ وأنقذ، أتابع بعون الله عز وجل. وروى ابن عساكر من طريق الحجاج بن أرطؤة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع علي، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قلت: والمشهور أن هذا كان يوم الفتح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الواقدي: لم يشهدها لأنه نهسته حية فشغلته عنها بعد أن تجهز لها، فضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأجره، وشهد أحدا وما بعدها وكذا. قال خليفة بن خياط: وكانت له جفنة تدور مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث دار من بيوت نسائه بلحم وثريد أو لبن وخبز أو خبز بسمن أو بخل وزيت، وكان ينادي عند أطمة كل ليلة لمن أراد القراء، وكان يحسن الكتابة بالعربي والرمي والسباحة، وكان يسمى من أحسن ذلك كاملا. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد من علماء التاريخ أنه تخلف عن بيعة الصديق حتى خرج إلى الشام، فمات بقرية من حوران سنة 13 في خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قاله ابن إسحاق والمداني وخليفة قال وقيل في أول خلافة عمر، وقيل سنة 14، وقيل سنة 15، وقال الفلاس وابن بكر سنة 16. قلت أما بيعة الصديق فقد روينا في مسند الإمام أحمد أنه سلم للصديق ما قاله من أن الخلفاء من قريش، وأما موته بأرض الشام فمحقق، والمشهور أنه بحوران. قال محمد بن عائذ الدمشقي عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال أول مدينة فتحت من الشام بصرى، وبها توفي سعد بن عبادة، وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة دمشق يقال لها المنيحة، وبها قبر مشهور به. ولم أرى الحافظ ابن عساكر تعرض لذكر هذا القبر في ترجمته بالكلية، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن عبد البر ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله، وقد اخضر جسده ولم يشعر بموته، حتى سمعوا قائلا يقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. قال ابن جريج سمعت عطاء يقول سمعت أن الجن قالوا في سعد بن عبادة هذين البيتين له عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحاديث، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أشد الناس غيره، ما تزوج امرأة إلا بكراه، ولا طلق امرأة فتجاسر أحد أن يخطبها بعده. وقد روي أنه لما خرج من المدينة قسم ماله بين بنيه، فلما توفي ولد له ولد، فجاء أبو بكر وعمر إلى ابنه قيس بن سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم، فقال إني لا أغير ما صنع سعد، ولكن نصيبي لهذا الولد. سلمة ابن هشام ابن المغيرة أخو أبي جهل ابن هشام أسلم سلمة قديمة وهاجر إلى الحبشة، فلما رجع منها حبسه أخوه أجاعه، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو له في القنوت والإجماعة معه من المستضعفين. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، نهشته حية أي نهشته ولدغته. اثنان، جفنة قصعة. ثلاثة، أطمة الليل اشتداد سوادي. تابع بعون الله عز وجل. ثم انتلى فلحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة بعد الخندق، وكان معه بها، وقد شهد أجنادين وقتل بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ضرار بن الأزور الأسدي كان من الفرسان المشهورين والأبطال المذكورين، له مواقف مشهودة وأحوال محمودة. ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين، له حديث في استحباب إبقاء شيء من اللبن في الضرع عند الحلب. طليب بن عمير ابن وهب ابن كثير ابن هند ابن قصي القرشي العبدي، أمه أروى بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا. قال ابن إسحاق والواقدي والزبير بن بكار، ويقال إنه أول من ضرب مشركا، وذلك أن أبا جهل سب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فضربه طليب بلحيي جمل فشجه، واستشهد طليب بأجنادين، وقد شاخ رضي الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كان من الأبطال المذكورين والشجعان المشهورين، قتل يوم أجنادين بعدما قتل عشرة من الروم مبارزة كلهم بطارقة أبطال، وله من العمر يومئذ 34 سنة. عبد الله بن عمرو الدوسي قتل بأجنادين، وليس هذا الرجل معروفا. عثمان بن طلحة العبدري الحجبي قيل إنه قتل بأجنادين، والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد 40. عتاب بن سيد بن أبي العيص بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن أمير مكة نيابة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، استعمله عليها عام الفتح، وله من العمر 20 سنة. فحج بالناس عام إذن، واستنابه عليها أبو بكر بعده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكانت وفاته بمكة قيل يوم توفي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. له حديث واحد رواه أهل السنن الأربعة، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.